أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن نصرة المؤمنين وسد خلتهم وجوعتهم من الحقوق المتقرر في ديننا على ما فيها من أجر عظيم وثواب عميم، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. وفيه أيضا إقراض لله تعالى: فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقد قال ربنا عز وجل: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فتصدقوا عباد الله قبل أن لا تصدقوا، واعلموا أن مال العبد ما قدمه في حياته، وأن من يوق شح نفسه فقد أفلح ونجا، وأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأن الصدقة طهرة للمال وزكاة للبدن وحفظ للنعم، وأن الله تعالى يربي الصدقة الطيبة حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب يوم الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فقوموا بواجبكم أيها الناس، وقدموا لأنفسكم، وأغيثوا إخوانكم، وأجيبوا دعوة ولاة أمركم، يبارك لكم وتحفظ نعمكم وتزداد روابطكم وإيمانكم. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعمل الصالح وبالعلم النافع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع المحن عن المبتلين من المسلمين. اللهم إن إخواننا بالشام قد مسهم الضر والبأساء، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم. اللهم عجل لهم بنصرك وتوفيقك وتسديدك، اللهم عجل لهم بنصرك وتوفيقك وتسديدك. اللهم اطعم جوعتهم، اللهم اطعم جوعتهم واكس عاريهم. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم من ارادنا واراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أدم علينا أمنك واستقرارك، اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أكلهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين موفقين مسددين. اللهم قيد لهم بطانة الصالحة، اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، ووفقه بتوفيقك وتسديدك وعنايتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيته بولي عهده وإخوانه وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وتجيب دعوة المضطرين. اللهم اغفر لنا واغثنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك أرجى من أعمالنا وأوثق من أعمالنا. اللهم بك نستغيث فاغثنا، اللهم غيثا عاجلا غير آجل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم عصيناك فاغفر لنا واغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم غيثا عاجلا غير آجل. اللهم عمم به الديار، وحي به البلاد، واجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا فضلك بما عندنا، اللهم لا تحرمنا فضلك بما عندنا. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم رحمتك، وأغثنا بجودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.